أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو

يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يتفيأ ظلاله

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين

بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكى

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الذي يلحدون إليه أعجمي

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا عوقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العليم.